ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعض أهل العلم كان يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، ومنهم من يقدم نفسه. في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في حديث طويل قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه فقال: رحمة الله علينا وعلى أخي فلان كذا وكذا. وجاءت السنة أيضا بتقديم غير النفس كما في حديث التشهد المشهور في الصحيحين وغيرهما، وفيه: السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه قدم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جنس الدعاء على السلام على نفسه، فذلك جائز في الحالين. لكن الأظهر أن الإنسان إذا ذكر غير مختص بالتقديم قدم نفسه، أما إن دعا داع للتقديم فذلك لا بأس به كما دعا داعي التقديم إلى تقديمه صلى الله عليه وسلم في السلام عليه في التشهد. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن رجلا ترحم على رجل عند ابن عمر رضي الله عنهما فضرب بصدره وقال: ابدأ بنفسك. وقد علل المصنف رحمه الله تعالى تقديم النفس بأن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، وهذه قاعدة مذكورة في القواعد الفقهية في قولهم: لا إيثار في القرب. والتحقيق أن الإيثار في القرب مكروه إلا في حالين اثنين: أحدهما أن لا يفوته تقديمه غيره القربة، والثاني أن يمكنه الاشتغال بمثلها أو بما فوقها. فمن الأول: إذا دخل الإنسان في مكان في مسجد مزدحم مع غيره لا يمكن فيه موضع لأداء تحية المسجد إلا لواحد منهما، فقدمه فصلى الركعتين ثم أخره فصلى في مكانه، كان ذلك غير خارم لهذه القاعدة لإمكان استدراك تلك القربة. وأما الأمر الثاني وهو الاشتغال بمثلها أو بما فوقها، كما إذا دخل مسجدا ليس فيه إلا مصحف واحد وكان حافظا للقرآن وغيره ممن معه ليس حافظا له، فجعل له أن يقرأ في المصحف وترك ذلك وقرأ من حفظه، كان ذلك إقامة لقربة من جنس تلك القربة أو فوقها. ثم ذكر رحمه الله تعالى من الأدلة الدالة على تقديم النفس قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموا أنفسكم وأهليكم ما يتقون به من النار، كما جاء عن علي وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم أورد حديثا مشهورا عند الفقهاء وهو حديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وهذا الحديث بهذا السياق كما ذكر ابن الملقن في البدر المنير وخلاصته لا يوجد بهذا اللفظ، بل هو مركب من حديثين مرويين في الصحيح، أحدهما حديث جابر في صحيح مسلم: ابدأ بنفسك، والآخر حديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وهو في الصحيحين. فمجموع هذين الحديثين ركب منه عند الفقهاء حديث واحد وهو: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولا يعرف بهذا التمام. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة، لأن أمر الآخرة أعظم من أمر الدنيا، فملاحظة حظ النفس منها أولى من ملاحظة حظها من أمور الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.